يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، الجزء الرابع عشر، باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية جاء فيها التعبير والنص من الرب جل وعلا برضاه التام عن هذه الفئات التي بدأ الذكر بها بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيدوه ونصروه، من المهاجرين الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة، ومن الأنصار الذين آووه ونصروه. والمراد بالسابقين هم الذين أسلموا قبل فتح مكة، أو الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، لأن حد ما بين السابقين واللاحقين هو صلح الحديبية، لأن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا، كما جاء في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكانت هذه السورة قد نزلت بكاملها يوم صلح الحديبية، ولذلك من أسلم قبل صلح الحديبية كان من السابقين، وأما من تأخر إسلامه فهؤلاء الذين آمنوا من بعد، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فضابط ما بين السابقين واللاحقين هو صلح الحديبية. فجاءت الآية هنا مصرحة برضاه التام على هذه الفئات. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بعد ذلك، ويدخل في هذا كل من تبع الصحابة رضوان الله عليهم من طبقات التابعين وأتباعهم إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها ممن هو ملتزم بهذا الشرط وهو اتباعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا في إحدى القراءات السبعية، وفي قراءة سبعية: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهذا وعد منه سبحانه وتعالى بأن يخلد هؤلاء في جنته إكراما لهم ونعيما لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن ينظمنا في سلكهم، إنه على كل شيء قدير. ولذلك قال ذلك هو الفوز العظيم، يعني الفوز بالجنة. فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى لهذه الطوائف من المسلمين بما أعد لهم، وذلك بسبب إيمانهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذا أيضا مدح وثناء منه جل وعلا لطائفتين عظيمتين من المسلمين، تلك هي طائفة المهاجرين والأنصار. المهاجرين الذين هاجروا بأمر من الله سبحانه وتعالى لما أذن لهم بأن يخرجوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، حيث أقام لهم الله جل وعلا دارا للإسلام هي المدينة، هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت الهجرة واجبة على من قدر عليها إلا المستضعفين. ولذلك من كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر فما كانت له هذه الولاية. قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا وصف حسن، أي أنهم بذلوا الجهد بأنفسهم حيث انتقلوا، وبأموالهم حيث اضطروا إلى أن يتركوها الصادرها الكفار، بل منهم من لم يؤذن له بالجهاد إلا من لم يؤذن له بالهجرة إلا إذا تخلى عن ماله، فتركوا أموالهم وأهليهم وتركوا كل ما يملكون من الدنيا وجاءوا إلى أرض الهجرة ونفوسهم طيبة، وإن كانت قد خوت من الأموال ومن الأولاد، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وعوضهم. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. وهذا وصف للأنصار الذين تلقوهم وقبلوهم وأنزلوهم دورهم وشاطروهم أموالهم وبذلوا كل ما يملكون في سبيل إراحة وتهيئة الأرض والمكان لهؤلاء المهاجرين. لذلك وصفهم الله تعالى بقوله: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذا يعني المراد بالولاية يعني المنع والنصرة، أي أنهم شيء واحد ينصر بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى إنه كان الرجل من المهاجرين يرث الرجل من الأنصار إذا مات كأنه أخوه، وهكذا الأنصاري يرث المهاجرية، إلى أن من الله تعالى عليهم وأكرمهم وأزال عنهم الخوف وعادت إليهم أموالهم، فجعل الميراث في القربى. ونسخ ميراث المؤاخاة. لكن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بهذين الوصفين، ولذلك قال بعضهم أولياء بعض. وقال في مقابل هذا أن الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فدل ذلك على أن الهجرة كان لها فضل عظيم. وكذلك هذه النصرة والإيواء كان لها ثواب عظيم، إذ آخت بين فريقين وإن كان بعيدين من حيث النسب، لكن لما التقوا على دين واحد وملة واحدة وعمل واحد استوجبوا هذه الولاية. فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى لهاتين الطائفتين. ومما أثنى الله تعالى به على المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات ختم الله بها سورة الأنفال، والتي بينت كثيرا من الأحكام، أحكام المهاجرين والأنصار. فأثنى الله تعالى على المهاجرين بهذه الأوصاف، أنهم هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كما أثنى على الأنصار بأنهم آووا ونصروا. وكان الحكم أن شهد الله لهم بالإيمان، والإيمان الكامل والإيمان الحق، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني حق الإيمان. ولا شك أن هذا فضل من الله تعالى، ولا شك أن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا بيان منه سبحانه وتعالى بما وصل إليه هذان الفريقان. ثم قال لهم مغفرة ورزق كريم. أما المغفرة ففي الدنيا، والرزق الكريم قد يكون في الدنيا وفي الآخرة، حيث إن الله تعالى عوضهم وأثابهم عما فقدوه وعما أنفقه الأنصار، بحيث فتح عليهم كنوز الدنيا ووعدهم في الآخرة بالرزق الكريم، لأنه ما دام قد غفر لهم، ومن غفر له فإن له الجنة. قال والذين آووا ونصروا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا، والمراد من في البعدية يعني بعد صلح الحديبية، لأنه أعطيت فرصة لكثير من المسلمين بعد صلح الحديبية أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، وكان ذلك فتحا، لا سيما بعد أن طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك الشرط الذي ظاهره الغلبة لقريش، وهو أن من هاجر من أهل مكة، يعني ممن أسلم منهم وآمن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده، وأن من ارتد من المسلمين وهاجر إلى قريش فإنهم لا يردونه. هذا هو الشرط الذي توهمت قريش أنها غلبت به وأنها زادت به على المسلمين، لكنه في حقيقة الأمر كان وبالا عليهم، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك الشرط. أما هذا الوبال فلأن المسلمين لما هاجر بعضهم فرارا بدينه والنبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وأعاده إلى أهله سلمه إياهم، فما كان منه إلا أن ألهم الانتقام من هؤلاء الذين جاءوا يطالبونه ويحاصرونه حيث قتلهم، ثم إنه آوى إلى منتصف الطريق وأرسل إلى من كان على حاله ومن كان مثله من المضطهدين أن يتجمعوا في ذلك المكان ويقطعوا على قريش السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن إلى خطورة عمله فقال: ويل من مسعر حرب هو لو علم به أصحابه. فاجتمعوا وكانوا يقطعون على قريش السبيل ويحولون بينها وبين تجارتها، حتى طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي ذلك الشرط وأن يستقبل هؤلاء عنده في المدينة، لأنه لا داعي لأن يردهم. وهكذا هؤلاء الذين هاجروا إلى المدينة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة هم الذين أشار الآيات إليهم بقوله سبحانه: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي لهم كل الحقوق التي أعطاها الله تعالى للمهاجرين. وإن كان المهاجرون الأولون والسابقون الأولون كما جاء في آية التوبة لا يجاريهم أحد وهم أولى، كما بين الله تعالى ذلك حيث قال: لا يستوي، في سورة الحديد: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح، لا يستوي منكم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وهاجروا. لا يستوي منكم من قاتل، لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبين أن هؤلاء الذين آمنوا وأنفقوا الأموال وهاجروا في سبيل الله قبل صلح الحديبية هم أولى من الذين، يعني أكثر فضلا من الذين فعلوا ذلك من بعد، يعني من بعد صلح الحديبية إلى أن فتحت مكة. وبعد فتح مكة انتهت الهجرة، ولذلك لما حاول أو أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يهاجر إلى المدينة بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ها؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن ترتيب المصحف هذا ترتيب توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآيات أمرهم أن يضعوها في المكان المعين. وترتيب السور يعني هو محل خلاف، والظاهر والله أعلم أنه توقيفي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن في السنة التي توفي فيها مرتين، وهذه العرضة أخذ منها الصحابة رضوان الله عليهم ترتيب المصحف. وما جاء من بعض الأدلة التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور قبل بعض، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بالليل فافتتح البقرة ثم والنساء وآل عمران، هكذا قرأ البقرة والنساء وآل عمران، أو ثم النساء وآل عمران، وظاهره أن النساء أسبق من آل عمران، فهذا يحتمل لأن الرواية أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وأن الواو لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد اشتراكا في الحكم، هذا ما يبدو والله أعلم. هنا سؤال يقول عندي سؤال مقلقني وأشعر بالذنب. والدي توفي له 50 عام وأنا فوق 70. لقد غيرت اسم والدي من مشعان إلى مشعل ولا يوجد سبب لتغيير هذا الاسم، والآن أولادي أخذوا بطاقات شخصية بهذا الاسم الجواب بهذا الاسم وجزاكم الله خير. السائل محمد مشعل العتيبي، يعني كان أبوه اسمه مشعان ثم غيره إلى مشعل، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يترتب على هذا التغيير إثم، وإذا كان تغيير الاسم من معنى سيء إلى معنى حسن فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل وقد سمى نفسه أو سماه أهله أو سماه آباؤه باسم غير حسن كان يغيره له النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي لم يكن يكتفي بتغيير اسمه اسم الشخص، وربما غير اسم أبيه، فإن المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه والد الإمام سعيد بن المسيب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال المسيب ابن حزن، فقال أنت المسيب ابن سهل، يعني لا، لأن الحزونة الصعوبة والشدة والحزن أمور ممقوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل وهو الكلام الحسن، فقال له أنت المسيب ابن سهل، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا أغير اسما سمانيه أبي، لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد رضي رحمه الله فما زالت الحزونة في بيتنا إلى الآن، لأنه لم يستمع ولم يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أبوك أو جدك أو أنت أو ابنك قد سمي باسم قبيح وباسم يعني فيه شؤم وغير هذا الاسم فلا بأس، ولا ينبغي أن يكون في نفسك شيء، بل تحمد الله سبحانه وتعالى أنك غيرت هذا الاسم إلى اسم مناسب. فالشعلة إن شاء الله يعني وإن كانت ليست اسما يعني أفضل بكثير، لكن فيها معنى النور وفيها معنى الهداية إن شاء الله وفيها معنى التوفيق، فلترضى بهذا الاسم ولتحمد الله تعالى على أن وفقك. وعليك كلما تذكرت أن تدعو لأبيك، تدعو له بالرحمة وبالمغفرة، وأن تكثر له من الصدقة، وأن تكثر له من البر، وأن تكثر له من الدعاء، وأن تكثر له من أعمال الخير التي تعود عليه بالنفع إن شاء الله. فهذا هو حقه المترتب عليه، وبهذا يمكنك أن تعوض ما تحس في نفسك من أنك قصرت في حق والدك، والله أعلم. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مدح المهاجرين والأنصار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفان وصف الله بهما هذين الفريقين اللذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأولهم المهاجرون، وصفهم بالفقر لأنهم حالة هجرتهم كانت هذه صفتهم، حيث انسلخوا من أموالهم ومما كانوا يملكون في الدنيا، نظير الخروج والفرار بدينهم. فجمعوا بين الهجرة والفقر، قال للفقراء المهاجرين، ثم بين علة هذا الوصف، قال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجوا من ديارهم التي كانوا يعيشون وهي مكة، ومن أموالهم التي منعتهم قريش من أخذها وعدتها يعني مغنما غنيمة أخذتها منهم، بل إنها حاولت أن تمنع بعض المهاجرين إلا إذا دفعوا وتخلوا عما عندهم، ولذلك تحقق فيهم وصف الفقر فترة وإبان الهجرة. وعندما قدموا المدينة كان قدومهم بهذه الصفة يعني له تأثير على أهل المدينة، على الأنصار، لكن الله سبحانه وتعالى منّ وأكرم الأنصار وألقى في قلوبهم الإيمان، بحيث إنهم احتضنوا المهاجرين وقدموا لهم الأموال وقدموا لهم البيوت والدور، بحيث إنهم عوضوهم عما أخذ وسلب منهم. ولم تمضي فترة طويلة حتى استطاع كثير من المهاجرين أن يعيدوا لأنفسهم وضعهم وحالهم وأموالهم من خلال العمل ومن خلال التجارة والضرب في الأرض ومن خلال يعني الأعمال التي كانوا يقومون بها. ولعل أكبر مثل في هذا ما روي من أمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، ورأى سعد بن الربيع حال عبد الرحمن وما هو عليه من الحاجة والفاقة، وأراد أن يكرمه وأن يظهر أثر هذه الأخوة التي من الله تعالى بها عليه والتي أكرمه إذ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن. فجاء إلى عبد الرحمن وقال له: هذا مالي قسمك، يعني أقسمه بيني وبينك. وقال: إن له زوجتين. وأذن لعبد الرحمن أن يختار إحداهن يطلقها له ليتزوجها. هكذا وصلت يعني مسألة الضيافة والكرامة والاحتضان، حتى إنه تنازل له عن شطر ماله وأهله. لكن من كان على هذه الخصوصية وعلى هذه الصفة وعلى هذه الأريحية يرزقه الله سبحانه وتعالى أيضا بمن يقابله بمثلها. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجابه بقوله: بارك الله لك في مالك وولدك. يعني أنا لست في حاجة إلى شيء من هذا، وعندي من الأساليب ما يمكنني من أن أوفر المال والأهل دون أن أفقدك شيئا، بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق. لأنه رضي الله عنه كان خبيرا بأمر التجارة، فكان يشتري البعير بالخطاب في أول النهار، يشتريه يعني سلما بالدين، ثم يبيعه بقيمته، وربحه هو الخطاب، الحبل الذي يأتي يربط به البعير. لكنه رضي الله عنه لخبرته بالسوق استطاع في زمن يسير أن يوفر المال وأن يجمع مالا لتنوع مبايعاته وشرائه. وبعد أيام تزوج رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار، ولا شك أن سعد بن الربيع له أثر في مساعدته على ذلك. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عليه أثر الصفرة، يعني طيب العرس، فقال له: مهيم، تزوجت؟ قال: نعم. قال: ما سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. يعني استطاع أن يكسب مال بحيث انه يدفع مهرا وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعلن عن هذا النكاح، فقال له: اولم ولو بشاه. هذه النفوس التي ابت ان تمتد الايدي منها الى اموال الانصار واكتفت واهتمت وعنيت الاشتغال بالتجارة المباحة المتاحة، لا شك انها يعني افادت وتأثرت من خلال ما بذله الانصار رضوان الله عليهم للمهاجرين، حتى ان الله اثنى عليهم قال والذين تبوأوا الدار، والمراد بالدار يعني المدينة، يعني الذين سبقوا في سكن المدينة ونزلوا هذه المدينة قبل المهاجرين وهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان، والدار والإيمان اسمين أو اسمان من أسماء المدينة، هكذا سماهم القرآن، سمى هذه الأرض بالدار لأنها دار الإسلام، والألف واللام هنا يعني بالعهد، وسماها بالإيمان لأنها مقر الإيمان، ولذلك جاء في الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني إذا ضاق بها الحال. فسمى المدينة بالدار والإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. وهذه أول خصلة من خصال الإيمان، أن قذف الله في قلوب أهل المدينة محبة المهاجرين. ما فكروا كما يفكر الناس اليوم، وكما يحدث اليوم في كثير من بلدان العالم، إذا لجأ اللاجئون إلى بلد حاربهم أهل البلد ومنعوهم من الدخول بدعوى أنهم يشاركونهم أموالهم، وأنهم سيستنزفون خيرات البلاد، وأنهم سيفعلون، وأنهم سيضيقون معيشة الناس وما إلى ذلك مما نلمسه اليوم ونحسه في كثير من بلدان العالم بما فيها بعض البلاد الإسلامية. لا يراعون للمسلمين حرمة، ولا يحسون بمشكلة المسلمين، ولا يحسون بالبلاء الذي نزل بإخوانهم المسلمين، وإنما يدفعهم ويحملهم على ذلك أنهم يحبون أنفسهم ويريدون أن يستفيدوا وأن يستمتعوا بما في حياتهم من مؤونة ورزق وأموال ومعيشة، ولا يريدون من أحد أن يشاركهم في ذلك، فتقوم الكراهية في نفوسهم. ولا شك إن هذه المحبة التي قذفها الله في قلوب الأنصار هي من الإيمان، وهي التي يسرت سائر ما جاء من بعدها، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن المهاجرين الذين قدموا احتاجوا إلى دور يسكنونها، ويحتاجون إلى مؤونة وإلى أموال وإلى نفقة، فكان الأنصار يهرعون إلى دفع ذلك، بل إن الرجل منهم يأتي وينسلخ من ماله من أجل أن يقدمه لإخوانه المهاجرين. وما رأيناه وما ذكرناه من أمر سعد بن الربيع أحد الدلالات على ما كان يفعله الأنصار رضوان الله عليهم، يفضلون المهاجرين على أنفسهم، وإن كان بهم خصاصة، يعني وإن كانوا هم محتاجين، لكن يعرفون حاجة غيرهم ويفضلونها على حاجتهم، لأنه هو إن لم يجد اليوم يجد غدا، لكنه يتوقع أن أخاه المهاجري لن يجد على مدى زمن طويل. والقرآن لما وصف المسلمين بهذه وصف الأنصار بهذه الصفة إنما وصفهم بها من خلال واقع ومن خلال قصص وقعت وحدثت. ومن هذا ما يذكر أن رجلا مهاجريا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت زوجاته: هل عندكم من شيء نقدمه لهذا الضيف الذي قدم للتو؟ لكن كان الجواب أن كل امرأة اعتذرت ما عندها شيء. وأحس رجل من الأنصار بهذا الموضوع فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستضيف الرجل في بيته. ولما قدم إلى البيت أخبر زوجته بأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يوفر له شيء لكن ما عنده، ولذلك استضافه مع علمه بأن بيته قد يكون غير متوفر فيه ما يكفي وإن كان فيه شيء يسير. فأخبرته بأنه لا يوجد في البيت إلا عشاء الأطفال، يعني حتى عشاءها هي وزوجها قد لا يكون متوفرا. واتفق على أن تعلل الأطفال إلى أن يناموا ثم يقدمون الطعام لهذا الضيف. ومن أجل أن يعنوا بتكريمه وضيافته أن تطفئ السراج، ويوهمون الرجل أنهم يأكلون وهم لا يأكلون حتى يأكل ويشبع. وهذا الذي فعلوا. ولما طلع الفجر أخذ الرجل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى المسجد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان الله قد أخبره ونبأه بما فعل هو وزوجه، فقال له: لقد ضحك الله تعالى من صنيعكم البارحة. وهذا الضحك لازم للرضا، وهذا الضحك منه جل وعلا تعبير وإشعار بالإعجاب بما فعلوا. وعلم هذا الرجل أن الله تعالى أعلم نبيه، لأن ما فعله أمر يعد في غاية من لم تتأفف المرأة، وصبر الأولاد وقدم ما عندهم من طعام، ولذلك أنزل الله هذه الآية. هذا الوصف للأنصار رضوان الله عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون الغير على النفس، وهذا غاية الفضل وهذا غاية الإيمان، أن تقدم غيرك على نفسك بكل نفس طيبة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا محتاجين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.